إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مصطلح الحديث، وأذكر مراجعة للمجلس الماضي من خلال هذه العشرة الأسئلة، وستكون جوائزها صحيح الأحاديث القدسية ولثقل الحمل، هي موجودة لمن يرغبها في المواقف التي تعودنا أن نختلف إليها لنأخذ شيئا منها. السؤال 24 بعد 800، قال ابن الصلاح: النوع 37 معرفة المزيد في متصل الأسانيد، عرف هذا النوع من واقع عنوانه. زيادة في الإسناد المتصل، وإن شئت أضف ولم يضفها ابن الصلاح، زيادة غير معتبرة في الإسناد المتصل، زيادة غير معتبرة في الإسناد المتصل. سؤال 25 بعد 800، أين وقع المزيد في متصل الأسانيد في الإسناد التالي؟ عبد الله بن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني بسر ابن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي. أين وقع الجواب؟ وقع في موضعين، أحدهما بذكر سفيان، والآخر بذكر أبي إدريس. أحدهما بذكر أبي سفيان، والآخر بذكر أبي إدريس. من أبو إدريس؟ الخولاني. ما اسمه؟ عائذ الله ابن عبد الله. السؤال الثالث، وهو الثالث، السادس، سفيان وأبو إدريس. سفيان وأبو إدريس تعيينه؟ نعم، الأول سفيان وليس أبو سفيان. سفيان، أنا قلت أبو سفيان. حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، نعم سفيان، ولم يعين. السؤال 26 بعد 800، ممن وقع الوهم في الزيادتين المذكورتين في المثال السابق حسن ممن دون ابن المبارك ممن دون عبد الله بن المبارك وبذكر أبي إدريس من ابن المبارك نفسه من ابن المبارك نفسه. السؤال الرابع وهو السابع والعشرون بعد 800 أذكر الأدلة لهذا التوهيم سواء كان بزيادة سفيان لمن هو دون ابن المبارك أو بزيادة أبي إدريس الخولاني وهو من ابن المبارك. نعم كون الوهم ممن هو دون ابن المبارك بذكر سفيان لأن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه. طيب ممكن يحمل على وجهين يأتي الجواب شطر الجواب يثبت كون هذا التوهم ممن هو دون ابن المبارك لأن منهم من صرح بلفظ الإخبار بينهما بلفظ الإخبار بينهما يعني بين ابن المبارك وبين عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. ولاحظ هذا من الفوائد المهمة فيما يتعلق بالتصريح بالسماع أو الإخبار أو التحديث من باب أولى. طيب التوهم الثاني وقع في أن من ابن المبارك لا هذا لو قيل إيش السبب في طريان هذا التوهم لكن لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة وأيضا نعيد التثبيت ومنهم من صرح بالسماع بسماع بسر من واثلة رضي الله عنه بسماع بسر من واثلة. نعم الخامس وهو الثامن والعشرون بعد 800 ما هو المتن الحديث ما هو متن الحديث المروي بهذا السند الذي وقعت فيه زيادتان من باب المزيد وما الذي تضمنه هذا المتن من أحكام مع ذكر لطيفة إسنادية وقعت في سنده. نعم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. طيب ما الذي تضمنه هذا الحديث من أحكام النهي عن الجلوس على القبور وعن الوطئ عليها. طيب والنهي تضمن الحكم الثاني النهي عن الصلاة إليها النهي عن الصلاة إليها لا تجلس على القبور ولا تصل إليها. طيب هل يضر كون هذا الإسناد وقع فيه المزيد في متصل الأسانيد وهذا من نوع الضعيف هل هو مدعاة للحكم على الحديث بأنه ضعيف؟ الحديث صحيح وكون الحديث مما ورد به متنه إسناد من الأسانيد معل لا يعل الحديث بأسانيده كلها. طيب فيه هنا فائدة لو واحد سألك إيش الحكم في الصلاة إلى القبور ما الحكم في الصلاة إلى القبور ها خلاص هو الجواب العام الفطري لا يجوز، لكن كفر وردة ليس بكفر ولا ردة؟ الجواب فيه تفصيل، لا بد يتعين في هذه الأحكام الخطيرة، لا بد من معرفة التفصيل. فمن الذي يذكر التفصيل؟ يا مصطفى، واحد يقول لك ايش حكم الصلاة الى القبور؟ انا رأيت واحد يصلي الى القبور. شوف، في ثلاثة اجوبة. من يوم ما يرى واحد يصلي القبور قال هذا كفر ورد، هذا كافر مرتد. اول ثاني قال يا اخي احسن الظن به، لعله حسن النية والقصد، او في تفصيل، في تفصيل، وهو مصطفى أنا ما أقول الصلاة على الميت في قبره إذا لم يصل عليه في جماعة المسلمين في بيت من بيوت الله، أنا أقول حكم الصلاة إلى القبور. ذهبت إلى البلد، رأيت رجلا يصلي إلى القبر. شوف، في ثلاثة أشخاص، واحد قال كافر مرتد يصلي إلى القبر مشرك، والثاني قال أحسن الظن به فإحسان الظن بالمسلمين واجب، والثالث عالم عاقل من أمثالكم قال الأمر يا أخي كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فيه الأمر فيه تفصيل، تفصيل ها بيان. لا يجوز ابتداء، والحكم على فاعل ذلك انتهاء. ها نعم يا شيخ، لا نبغى، لا هذا صح زائد، هذا زيادة، نعم ماشي تقبل الزيادة، نعم. إذا كان يصلي قصد به التقرب إلى صاحب القبر وعبادته هذا بلا ريب أنه كفر وشرك ورد، نسأل الله السلام والعافية. لكن يصلي، وإن كان يصلي لله تعالى متوجها لقبر يستشفع به متبركا فهذا بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عرفنا يا أخواننا؟ طيب، السؤال السادس، التاسع، وهو التاسع والعشرون بعد ثمانمائة، أذكر اسم كتاب مؤلف في هذا النوع مع ذكر اسم مؤلفه. النوع شو؟ المزيد في متصل الأسانيد. أذكر اسم كتاب مؤلف في هذا النوع مع ذكر اسم مؤلفه، وهل هو موجود أو مفقود؟ نعم، تمييز المزيد في متصل الأسانيد لأبي بكر الخطيب البغدادي رحمه الله. طيب، موجود أو مفقود؟ مفقود. ومما لم أذكره لكم وضعه حاشية في هذا المقام، رسالة ماجستير بالجامعة الأردنية لباحثة وهي سميرة محمد سلامة بعنوان المزيد في متصل الأسانيد، دراسة نظرية تطبيقية، وتقع الرسالة في 54 و200 صفحة، 54 و200 صفحة، ومن عقلها وأدبها مع شيخ لها وهو الدكتور سلطان العكايلة أنها في مقدمة بحثها قالت وقد سبقني بكتاب ألفه الدكتور سلطان العكايلة ولم يطبع، قالت لا زال مخطوطا، وذكرت اسمه وأنه المزيد في متصل في متصل الأسانيد، وذكرت فيه صفة حرية بأن تتدبر في هذا الذي وصفته بأنه لا زال مخطوطا، وهو أنه ثقل الفرق، ثقل الكلام في التفريق بين هذا النوع وبين أشباهه ونظائره. انتبه لهذا، لأن المزيد يشاركه إيش؟ المزيد في متصل الأسانيد يشاركه المرسل الخفي، وسيأتي يشاركه زيادات الثقات في الأسانيد، يشاركه العلة في الإسناد، يشاركه مدرج الإسناد، يشاركه المضطرب في الإسناد. هذه 5 أو 6 أنواع يقع بينها وبين نوعنا تداخل. السؤال 7 وهو 30 بعد 800: لما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن كتاب الخطيب تمييز المزيد، لما قال وفي كثير مما ذكره نظر؟ أجاب هو رحمه الله تعالى عن هذا السؤال، لما قال ابن الصلاح في كثير مما ذكره نظر؟ كتاب مؤلف في هذا النوع يصفه الخطيب، يصفه ابن الصلاح بكون كثير مما ذكره الخطيب في هذا الكتاب نظر. نعم مصعب. قال إما أن يكون بلفظ، لأن الإسناد الخالي، هو يقول هذا الإسناد الخالي عن الراوي الزائد، إما أن يكون بلفظ عن، أو يكون بلفظ مصرح فيه بالسماع أو بالإخبار. فإن كان معنعنا الآن نصه ينبغي أن يحكم بإرساله، نصه أيضا ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد. وإن كان هذا ليس نصه، نرجع إلى نصه، مصرحا فيه بالسماع ونحوه، فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه منه بنفسه أيضا نصه. اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما كنحو المثال المذكور معنا، هذا المثال الذي ذكرت فيه زيادتان هما من باب المزيد في متصل الأسانيد. 8 وهو 31 بعد 800: ما الضابط المؤكد لكون الزيادة في السند بذكر راو من باب الزيادة المعتبرة المحمولة على التعدد أو من باب المزيد؟ ما الضابط المؤكد لكون الزيادة في السند بذكر راو من باب الزيادة المعتبرة؟ سمع الإسناد مرة ناقصا ومرة كاملا والمرتان متصلتان، بذكر راو من باب الزيادة المعتبرة المحمولة على التعدد، أو لا وجه لهذه الزيادة فالإسناد معل وهو من باب المزيد في متصل الأسانيد؟ الضابط ذكر مر بنا، الضابط مهدي ذكر السماعين، بذكر الإسنادين مرة معنعنة ومرة معنعنا ومرة بذكر السماع ومرة معنعنا ومرة بذكر الإخبار. فإن لم يوجد إلا المعنعن فقد للتقليل يحمل أنه من باب المزيد في متصل الأسانيد. أسعى ولو بالتصوير لهذه الأجزاء التي وصلت فيها إلى ما يقرب من 800، لئلا يحصل شيء من اليأس في من يتابع معنا من جديد. وهذا من أسباب العدول عن الاستمرار في مجالس المصطلح، هو أن الإنسان بدأ معنا من النصف أو من بعد المنتصف، فلا يكاد يتبين مما تقدم شيئا، فلا ييأس. ولعل حسما لمادة اليأس، لعلني إن شاء الله ولو أصور فقط ولو لم يكتمل الطبع. الثاني والثلاثون، وهو التاسع بعد الثمانمائة، عرف المرسل الظاهر والمرسل الخفي، وبماذا وصف ابن الصلاح المرسل الخفي وكيف يدرك. المرسل الظاهر فيما تحفظون هو مرفوع التابع مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخفي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. ووصفه ابن الصلاح بأنه نوع مهم عظيم الفائدة، نوع مهم عظيم الفائدة، ويدرك بثلاثة أمور كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى. الأمر الأول باتساع الرواية. إيش اتساع الرواية؟ الآن ما عندنا لا سيما في العصر المتأخر ما في اتساع رواية، فكيف يكون التطبيق لهذه النظرية فيما يتعلق باتساع الرواية؟ جمع التبحر بمعرفة الطرق العديدة المتعددة لهذا الحديث هو يقوم مقام اتساع الرواية في القديم. ثانيا الجمع، محاولة الاستقصاء والجمع لطرق الحديث، بحيث لا يقولن قائلا اقتصرت على الكتب الستة. ثالثا مع المعرفة التامة، مع المعرفة التامة بما يتعلق بالصناعة الحديثية، أي بعلم الحديث، قوله المعرفة التامة أي بعلم الحديث. طيب العاشر، حتى ننهي إن شاء الله عشرة، وهو الثالث والثلاثون بعد الثمانمائة، ما الكتاب المؤلف في هذا النوع، في أي نوع؟ في الإرسال الخفي. وهل هو موجود أو مفقود؟ وهل يوجد بين أيدينا كتاب له علاقة به؟ عبد الحكيم، التفصيل لمبهم المراسيل للخطيب البغدادي، موجود أو مفقود؟ مفقود، وكنت قد ذكرت من قبل في هذه المفقودات من التراثيات أهمية جمع المادة العلمية لهذه المفقودات، فهذا الجمع من الأهمية بمكان للإبقاء على ذلكم التراث الذي فقد لا سيما من كتب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. لكن يوجد له ماذا شيخ عبد الحكيم؟ يوجد لهذا الكتاب للعلامة النووي، يوجد له اختصار للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسخة هذا المختصر موجودة بالإسكوريال. وين الإسكوريال يا شيخ ناصر؟ أسبانيا، بأسبانيا. فمن أراد أن يشد رحله في رحلة يتقرب بها إلى الله ها فليمضي قدما. نعم ها، لهذا كتاب غير موجود فين؟ في الإسكوريال. كيف ذهبت إلى هناك فهارس المكتبة وبحثت في هذا فلم يوجد؟ أنا أخاف يكون مثل العجاب في بيان الأسباب. أقول العجاب في بيان الأسباب رقمه موجود والكتاب مفقود. ولذلك لما أتى به آت وقدم به قادم إلى شيخنا أمسك فيه، قال هذا الكتاب نادر، قال إيش الكتاب؟ أرني الكتاب. فرأراه الكتاب للحافظ ابن حجر في أسباب النزول، قال تعال. من فين حصلت على الكتاب؟ تهمة. الكتاب من فين حصلت عنه؟ لأن الكتاب مفقود، إلا مشدد في العبارة فأقول مسروق. فمن أين حصل الإنسان عليه؟ يعني موطن من مواطن التهم، ويتقي الإنسان مواطن التهم، وهذا قد يعرض لأحدنا إذا عرض له عارض أن يشتري كتابا مخطوطا وقد يكون قديما، فلا بد أولا من تثبيت قبل البيع والشراء والفرح، قبل البيع والشراء والفرح بالكتاب وأنه قد شري. ينبغي فعلا توثيق هذه المسألة والقضية، لأن الإنسان قد يعني يتسامح ويشتري ثم بعد ذلك يتورط. قد يكون الكتاب مسروقا كما حدثنا أحد شيوخنا في نسخة شرح النسائي للبهكلي، يقول زوروها تزوير يصعب التفريق بينه وبين الأصل، وضعوا المزورة وأخذوا الأصل وبقيت على هذا سنين متطاولة إلى أن تبين أنه ليس الأصل ولكنه مزور. فمن عثر على هذا بالشراء، وهذا سبحان الله عرض يعني قبل أكثر من يمكن 20 سنة، أحد الإخوة كان واقف هناك من إحدى البلاد العربية وبين يديه 3 نسخ خطية قديمة أصلية من كتب 3 والله ما أذكر الآن، ولكنه كان يساوم عليها، بدأ من 3000 ثم نزل إلى 2700 على الكتاب ثم 2500. وفي تلك الفترة يعني الواحد في مثل هذه النفقة يحتاج فيها إلى بصم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ومنه ما كان الحكم بإرساله محالا على مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص واحد أو أكثر في الموضع المدعى فيه الإرسال، كالحديث الذي سبق ذكره في النوع العاشر عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق، فإنه حكم فيه بالانقطاع والإرسال بين عبد الرزاق والثوري، لأنه روي عن عبد الرزاق قال: حدثني النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري عن أبي إسحاق، وحكم أيضا فيه بالإرسال بين الثوري وأبي إسحاق، لأنه روي عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق. وهذا وما سبق في النوع الذي قبله يتعرضان لأن يعترض بكل واحد منهما على الآخر على ما تقدمت الإشارة إليه، والله أعلم. ختم رحمه الله النوع 38 وهو معرفة المراسيل الخفي إرسالها. ختمه أو قبل أن يختمه قال في أثنائه ممثلا، قال: كما في الحديث المروي عن العوام بن حوشب وهو من طبقة من عاصر صغار التابعين، يعني من طبقة أتباع التابعين ممن عاصر الصغار من التابعين، عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر، إذا قال بلال قد قامت الصلاة، لاحظ قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، إيش بقي؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، نهض وكبر. روي فيه عن الإمام أحمد أنه قال: العوام لم يلق ابن أبي أوفى، العوام ابن حوشب لم يلق عبد الله ابن أبي أوفى الصحابي رضي الله عنه، وهذا يدل على أن بين العوام وبين ابن أبي أوفى أن بينهما انقطاعا، فالإسناد منقطع والحديث ضعيف من جميع وجوهه ولا يصح، بل هو ضعيف منكر. ما وجه النكارة؟ والنكارة مخالفة. ما وجه النكارة؟ منكر يعني في مخالفة. أولا ضعيف للانقطاع في السند، وثانيا نكارة متنه. هل فيما تعلمتم من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أن يسمع المقيم المؤذن يقيم فيقول قد قامت الصلاة يقوم إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيه نكارة، فيه نكارة. وانتبه، يعني بعض الروايات المنكرة قد يستند ويتكئ عليها بعض أهل العلم، فيكون لضعف الحديث ولضعف الاستدلال، بل نكارة المتن يكون الاستدلال في غير موضعه، وبالتالي يكون رأي هذا مرجوحا وليس براجح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينتظر إلى أن يفرغ المقيم من الإقامة، ثم بعد ذلك يسوي صفوف الصحابة كما يسوي القداح صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول لهم أقيموا صفوفكم وتراصوا، وأحيانا يزيد لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فمن أين، من أين هذا؟ وفيه زيادة حكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أن يقول بلال قد قامت الصلاة حتى ينهض ويكبر، هذا بلا ريب أنه مخالف للسنة الواردة بأحاديث صحيحة. قال ومنه ما كان الحكم بإرساله محالا. الآن أنا أسأل، ومنه ما كان الحكم بإرساله محالا، يعني إيش محالا؟ العبارة تحتمل من الإحالة وليس من الاستحالة، من الإحالة وليس من الاستحالة. بإرساله محالا أي محولا على مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص واحد أو أكثر في المواضع المدعى، في المواضع المدعى إيش عندكم فيها ولا فيه؟ فيه الإرسال. المواضع المدعى فيه الإرسال، يعني هذا الموضع من هذه المواضع المدعى فيه الإرسال، المدعى فيه الانقطاع، كالحديث الذي سبق ذكره في النوع العاشر وهو إيش؟ المنقطع. في النوع العاشر وهو المنقطع، ورجع يذكرنا به فقال عن عبد الرزاق عن الثوري، لأنه روي عن عبد الرزاق بينه وبين الثوري واسطة، فقال عبد الرزاق حدثني النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري عن أبي إسحاق والسبيعي، وحكم فيه بالإرسال بين الثوري وأبي إسحاق لأنه مروي بذكر واسطة، عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق. شوف لاحظ السند فيه، يعني يعرض فيه تدليس أكثر من نوع من التدليس. الثوري عن شريك النخعي عن أبي إسحاق السبيعي، قال وهذا وما سبق في النوع الذي قبله، هذا وما سبق في النوع الذي قبله يعني المزيد، يتعرضان لأن يعترض بكل واحد منهما على الآخر. هنا عندنا، هناك المزيد زيادة في الإسناد المتصل، انتهينا. هنا مرسل خفي، إسناد ظاهره الاتصال وحقيقته الانقطاع، حيث وجدت المعاصرة ولا لقي البتة، وجدت المعاصرة كون الراوي ومن روى عنه متعاصران، ولا لقاء وبالتالي لا سماع. قال يعترض بكل واحد منهما على الآخر. هنا في زيادة، في زيادة، إن كانت معتبرة كان من باب زيادات الثقات، وإن كانت غير معتبرة فمن باب المزيد في متصل الأسانيد. شوف لاحظ الآن كيف يدخل المرسل الخفي على المزيد في متصل الأسانيد. المزيد فيه عندنا إسنادان، أحدهما وقع فيه التوهم وهو الذي فيه المزيد، والآخر حقيقي وهو ثبوت سماع هذا الراوي لهذا الحديث ممن فوقه. هذه الزيادة غير المعتبرة، ما الذي وقع بينها وبين طبقة هذا الراوي الذي حشر في هذا الإسناد وبين من فوقه؟ فيه اتصال ولا فيه انقطاع لهذا الحديث؟ فيه إيش؟ فيه انقطاع، فيه إرسال، فيه انقطاع، فيه إرسال. ولذلك قال رحمه الله يتعرضان المزيد والمرسل الخفي لأن يعترض بكل واحد منهما على الآخر على ما تقدمت الإشارة إليه. فإذا أثبتنا أنه مزيد دخل معه المرسل الخفي، دخل معه المرسل الخفي، وإذا أثبتنا أن في الإسناد بين الراويين إرسالا خفيا بمعنى الانقطاع، ففي الغالب إن أثبتنا الانقطاع الإسناد المزيد يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد، فيقع تداخل بين المزيد وبين الإرسال الخفي. فتارة المزيد يحكم عليه بأن فيه إرسالا خفيا، وتارة الإرسال الخفي يحكم عليه بأنه من باب المزيد في متصل الأسانيد. هذا شرح وتوضيح قول ابن الصلاح يتعرضان لأن يعترض بكل واحد منهما على الآخر على ما تقدمت الإشارة إليه في تعريف المزيد، وأنه الزيادة في الإسناد المتصل، وفي تعريف الإرسال الخفي، وأنه ما وجد فيه الانقطاع مع أن ظاهره الاتصال ولا سماع. نعم، لكن ها هنا كما ذكرت لكم من قبل لا بد من معرفة هذه الخمسة الأنواع أو الستة المتداخلة. شوف، معرفة المزيد، ما ذكر عقبه الإرسال الخفي، ها زيادة الثقة في الإسناد، المدرج في الإسناد، المضطرب في الإسناد، المعل في الإسناد، المعل في الإسناد، ستة أنواع. ومعرفة هذا بلا ريب أنها تزيل اللبس والخفاء في هذا النوع الذي هو أخفى الأنواع في مصطلح الحديث التي جاوزت المئة، وهو نوع إيش؟ المعل، ما فيه علة خفية قادحة مع أن الظاهر السلامة منها، مع أن الظاهر السلامة منها. معرفة هذا بالنسبة للمشتغلين بالحديث من علماء الحديث وطلابه أو المتشبهين بهم من الأهمية بمكان لإدراك حقيقة الخلاف بين العلماء الفقهاء والعلماء المحدثين والعلماء الفقهاء والمحدثين. ولذلك كانوا يقولون معرفتنا بعلة حديث أكمل، معرفتنا بعلة حديث سحر حلال. لا اصبر، خلاص امشي امشي. معرفتنا بعلة الحديث كهانة عند الجهال، يعني كأن الواحد يتكهن وعندما يتعجل الإنسان قد يزل ويضل، وحديث عاشوراء وتضعيفه ليس عنكم ببعيد. أنت أيها الفاضل ليش تضعف حديث يكفر سنة ماضية حديث عاشوراء؟ ليش أوقعت الاضطراب؟ قال لوجود علتين. أولا أنت تدري يا أخانا الفاضل، أنت تدري أن الحديث عند مسلم وأن أحاديث البخاري ومسلم قد تجاوزت قنطر؟ قال أنا أدري حديث عند مسلم. طيب اذكر لنا العلتين. العلة الأولى ما هدي؟ لابد أن يكون الإنسان على علم ودربة، لأنه ليلة عاشوراء قبل عاشوراء كثرت الرسائل، يا شيخ فلان يقول ضعيف ضعيف ضعيف، سبحان الله، يعني أوهن قوتهم وأضعف رغبتهم واضمحلت أمنيتهم المنتظرة في صوم يوم عاشوراء، وأنه يكفر سنة ماضية، وأن الفطر ما دام قد قيل رواه مسلم أن الفطر خلاص انتهت مسلمة بهذا، نرجو أن يكفر الله عز وجل، فتأتيهم فتوى لا اصبر اصبر، في علتان، من طريق عبد الله بن بعبد عن أبي قتادة قال البخاري عبد الله بن معبد لم يسمع أبا قتادة. هات العلة الثانية يا شيخ. قال أبو قتادة ليس الأنصاري وإنما هو الشامي وهو تابعي، وبالتالي الحديث مرسل. وأنت بتخطب جمعة في بلدك يقوم واحد يقول شوف هذا، أنت تقول صحيح مسلم، صوموا صوموا صوموا صوموا، هذا البخاري يقول منقطع، ويقول أبو قتادة لا تتعبوا أنفسكم، ليس أبو قتادة الأنصاري وإنما هو أبو قتادة الشامي والحديث ضعيف. والجواب يا شيخ، هو ما يوجد في الدنيا من أئمة الجرح والتعديل إلا البخاري، ما في اليماني ولا الخرساني ولا الشامي ولا سبحانه. إن كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى حكم بالانقطاع بين عبد الله بن معبد وأبي قتادة، شيخه أحمد حكم بالاتصال والسماع وثبوت السماع، شيخه إسحاق بن راهوية حكم بالاتصال وثبوت السماع، الترمذي النسائي حكم بالاتصال، الترمذي حكم بالاتصال، ابن عبد البر حكم، خلق من الأئمة. طيب البخاري يا أخي يا أخي يا علمت شيئا وغابت عنك أشياء، ها هنا ما يقال كل الصيد في جوف الفرى، وبعدين أنت ليش اخترت البخاري؟ ليش اخترت قول البخاري وهو مرجوح؟ ورحمة الله على جميع الأئمة والعلماء والفقهاء والمحدثين. ثانيا قال هذا أبو قتادة هو الشامي التابعي فالحديث مرسل وليس هو الصحابي. أنتم حديثيون، البحر الزخار ومسند الإمام أحمد ومسند أبي عوانة وعدد من المسانيد عندما يذكرون هذا الحديث يجعلون يثبتونه في إيش؟ في مسند أبي قتادة الأنصاري ورحم الله مسلما، ما خرج فيه فالقول قوله، كما قال النووي رحمه الله تعالى، كما ليشرح قول أبي عمرو بن الصلاح سوى أحرف يسيرة انتقد أهل هذا الشأن فسلمت، ونلقم حجرا الطاعن في أحاديث البخاري ومسلم. لكن هذا يحتاج إلى دقة، إلى رقة ودقة، لينتخب الإنسان وفق الحق وليس وفق ما يهوى. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، فاللهم اجعلنا من المهتدين. النوع 39 معرفة الصحابة. نعم، قال رحمه الله: النوع 39 معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة، ومن أحلاها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، لولا ما شانه به من إيراده كثيرا مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وحكاياته عن الأخباريين للمحدثين، وغالب على الأخباريين الإكثار والتخليط فيما يرونه. قال: وأنا أورد نكتا نافعة إن شاء الله تعالى، قد كان ينبغي لمصنف كتب الصحابة رضي الله عنهم أن يتوجوها بما بها مقدمين لها في فواتيحها. نعم، يقول رحمه الله: النوع 39 معرفة الصحابة، والصحابة مصدر بمعنى الصحبة، الصحابة مصدر بمعنى الصحبة، معرفة الصحبة رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا صار علم شعار وعلم لأهل الحق من أمثالكم، لأهل السنة والجماعة والحديث والأثر، الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: هذا علم كبير، علم كبير يعني عظيم، له فوائد تتعلق بعدالة أولئك القوم، وتتعلق بعدالتنا نحن باعتبار أن شعارنا أهل الحق، والطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي الترضي عن الصحابة. وفوائد حديثيها منها معرفة الاتصال من الانقطاع من الإرسال، اتصال من الانقطاع من الإرسال. قال: وقد ألف الناس فيه كتبا كثيرة، ومن أجلها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب، الاستيعاب لابن عبد البر، وقد طبع مرتين، مرة بحاشية الإصابة وليست هذه الطبعة بذاك، ومرة بتحقيق علي محمد البجاوي في 4 مجلدات وهي أحسن حالا من الطبعة القديمة. قال: كتاب الاستيعاب لابن عبد البر لولا ما شانه الشين. ما هو الشين؟ هو العيب. قال: لولا ما شانه به من إيراده كثيرا مما شجر، أي من الاختلاف الذي وقع، مما شجر أي من الاختلاف الذي وقع بين الصحابة. هذه المؤاخذة الأولى. قال: وحكاياته عن الأخباريين للمحدثين. الأخباريين جمع أخباري، وابن هشام رحمه الله تعالى يقول: هذا الجمع إذا تداوله أقوام فهو من لحن العلماء، لأن القياس أن يقول خبري وليس أخباريا، خبري وليس أخباريا، مثل فرائض فرضي، وصحف صحفي. ليش؟ إيش القياس؟ لأن النسبة في الأصل إلى المفرد وليس إلى الجمع. وإن أجاز السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب همع الهوامع يقول: هو مستعمل، وجدته مستعملا، الأصل النسبة إلى الأفراد، إلى الفرد، وقد ينسب إلى الجماعة أو إلى الجمع، وقد ينسب إلى الجمع. نعم. قال: لولا ما شانه من إيراده كثيرا مما شجر بين الصحابة، وحكايته عن الأخباريين للمحدثين، لأن المشتغلين بالأخبار يتسامحون في نقل الأخبار دون المحدثين، فإنهم يعتنون بالأسانيد ويدققون في ثبوتها وعدم ثبوتها. قال: وغالب على الأخباريين الإكثار والتخليط فيما يرونه. قال: وأنا أورد نكتا، جمع نكتة، نافعة، نكتا نافعة إن شاء الله تعالى، قد كان ينبغي لمصنفي كتب الصحابة أن يتوجوها بها، أن يتوجوا كتبهم مقدمين لها في فواتحها. سيذكر فروعا يقول يا ليت المصنفين في الصحابة يا ليتهم توجوا جهدهم الكبير الجبار المشكور بذكر هذه النكت والفوائد المتعلقة بالصحابة في تعريفهم وعدالتهم وغير ذلك في مقدمات كتبهم لكانوا أحسنوا كل الإحسان. قال إحداها، قال رحمه الله إحداها: اختلف أهل العلم في أن الصحابي من، فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الصحابة. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. قال: وبلغنا عن أبي المظفر السمعاني المروزي أنه قال: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. نعم. قال رحمه الله: إحدى هذه الفوائد التي قال يا ليت من ألف في الصحابة ذكروها في مقدمات كتبهم، قال إحداها: اختلف أهل العلم في أن الصحابي من، يعني ما هو تعريف الصحابي. قال: فالمعروف من طريقة أهل الحديث، لأن المنقول عن أهل الحديث وعن رواة الحديث وعن علمائه المنقول عنهم إما بالنص أو من تتبع طرائقهم في استعمال اصطلاح من المصطلحات. وهذا انتبه، هذا من المهمات، لأنه قد يتفطن للتعريفات والحدود ويقع الذهول وتقع الغفلة عن صنيعهم، كيف يصنعون وكيف يستعملون هذا المصطلح أثناء معالجة الأسانيد والمتون، وهذا مما ينتزع منه تعريفات وحدود غاية في الأهمية وإن لم يعرفوا النوع أو يذكروا حده. نعم. قال: فالمعروف، لو قال من تصريح أهل الحديث ما تعجبنا، لأنهم في الغالب يصرحون بالتعريف ويجعلون الحد وهو التعريف بادئ ذي بدء قبل الشروع في ذكر الأقسام والأنواع والنماذج والأمثلة. قال: أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الصحابة، فتشمل الرؤية الرواية وعدم الرواية، يعني 100,000 بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع رأوه وسمعوه، وما كلهم رووا عنه أحاديث كبقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طيب، هذا يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبة الوداع في حجة الوداع وأسمع الناس، لكن هل يدخل كل الموجودين في ذلك المشهد المهيب والعظيم؟ يا أخي، لو اجتمع بين يدي الإنسان 100 أو 1,000، قد يخفى عليه وعلى كثير من الحاضرين من المسموعات ما الله عز وجل به عليم، أليس ذلك كذلك؟ فما بالك ب100,000 أو يزيدون. يمكن أن يكون لبعضهم رؤية لا سمع. انتبه لهذه المسألة ولهذه اللفتة. قال: كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الصحابة. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. إذن ما هو تعريف الصحابي؟ قال رحمني الله وإياكم وإياه، قال: كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الصحابة. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يصلح دليلا لقول ابن الصلاح رأى رسول الله، قول الإمام البخاري في صحيحه بن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا، ليس هذا هو الشاهد. الشاهد ما يليه التالي: أو رآه من المسلمين. من صحب من الصحبة أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. قال: وبلغنا عن أبي المظفر السمعاني منصور ابن محمد ابن عبد الجبار المتوفى سنة 89 و400، المعروف المروزي صاحب، وهذا النص منقول منه، قواطع الأدلة في أصول فقهاء الشافعية، أنه قال: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو روي عنه أو روى عنه. إن قلنا روي عنه يعني روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو روى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة، بل توسع بعضهم قال الصحابي: من رآه النبي، ما هو هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل الصحابي من رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع الآن، أدخلنا في معنى من المعاني اللغوية لكنه معنى مرجوح ليس براجح. قال: يقع على من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه. التبع يعني متابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأخذ عنه والسماع منه. قال: وهذا طريق الأصوليين، لأنهم يتمسكون بأمور قد لا يتمسك بها المحدثون، فالمحدثون ينظرون إلى بركة الجلوس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم برؤيته فحسب، أو برؤيته والسماع منه والرواية عنه. قلت: وقد روينا، لاحظ، قلت قد روينا أي روى شيوخنا لنا عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين. أولا، هذا رأي مرجوح ودليله ضعيف جدا، لأن فيه محمد بن عمر الواقدي هذا الأثر عن سعيد بن المسيب، لأن فيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك، فهذا الأثر لا يصح، ولا يصح الاستدلال به على ما هو أوسع وأيسر منه وهو الراجح، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه فهو الصحابي. قال: وكأن المراد بهذا إن صح عنه راجع إلى المحكي عن الأصوليين. ولعل الأصوليين ما اختاروا قضية الصحبة والغزوة والغزوتين إلا اعتمادا على هذا الأثر، لكن ما يصلح الاستدلال به لأن إسناده ضعيف جدا، ما يصلح هذا الاستدلال به في أي حكم من الأحكام العادية، فكيف ما بالك بحد وتعريف، وما بالك إذا فيما لو كان فيما إذا كان التعريف للصحابي رضي الله عنهم أجمعين. قال: ولكن في عبارته ضيق يوجب ألا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي. ليش؟ لأنه هنا الأصوليون اعتمدوا على أثر سعيد المسيب الضعيف جدا، والأثر يقتضي أنه ما تثبت الصحبة لهذا الصحابي إلا بصحبة سنة أو سنتين، مجالسة وصحبة سنة أو سنتين، أو شهود غزوة أو غزوتين. هذا فيه ضيق يوجب ألا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي، لأن جرير بن عبد الله البجلي على قولين: أسلم في السنة العاشرة، أو أسلم على ما هو مقدم على هذا الرأي في السنة التاسعة. لأن جرير بن عبد الله البجلي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، وكان هذا في رجب من السنة التاسعة. والذين يقولون في السنة العاشرة يستدلون بقول جرير بن عبد الله ومخرج في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجرير عام حجة الوداع استنصت الناس، يعني مرهم بأن ينصتوا إلي، فأنا أريد أن أبين بيانا. قال جرير بن عبد الله البجلي صحابي تأخر إسلامه قليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصفه عمر بأنه يوسف هذه الأمة، فقد كان من أجمل الناس وأوسم الناس وأطول الناس. هذا من اللطائف، من أطول الناس، يعني طول كم؟ قال كان طوله 6 أذرع، يعني لو قلنا إن الذراع 40 سنتيمترا يعني طوله 224 سنتيمتر، يعني 2 متر و24 سنتيمتر. ولذلك وصفه آخرون ممن كتب في الصحابة وألف الصحابة قالوا كان يطاول سنام الإبل، كان يطاول سنام الإبل، وهو القائل كما ورد معنا في شرح شمائل الترمذي ما لقيني النبي صلى الله عليه وآله ما حجبني النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا لقيني إلا تبسم في وجهي أو قال ضحك في وجهي. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورضي الله عن جرير قال فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعم قال ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم في فقد من شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم، وهو قضية السنة والسنتين والغزوة والغزوتين، ممن لا نعرف خلافا في عده من الصحابة. قال وروينا عن شعبة عن موسى السبلاني أو السبلاني، لاحظ في بعض الطبعات تصحف تصحيف يعني قد يذهب الإنسان بعيد. موسى السيلاني، أقول موسى السيلاني عن موسى السبلاني، وأثنى عليه خير ما وقفت له على ترجمة البتة، لكن شعبة رحمه الله تعالى ميزان في التعريف بالرجال كتاب الشيخ العباد بن رزاق. بسم الله وجعلها سنة، الحديث الوارد فيها ليس بصحيح لكن السنة والأفضل.